نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان خايف رزقار لسورة حج داد فرميت، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سفر ماني بيكردون خايف رزقار لم كرت آية دا، فأقيموا الصلاة نوشبك خايف قولوا نوشي فرض كردوا لسرمان ودش زاني إن هري شغله ما دزاند نوش يعني شيء. وآتوا الزكاة فرماني دوم خواي فروردگار كفرضي كرت مريتية لكي لما يتدا. وآتوا الزكاة زكاة مالكشتان بدن، أي أو كسانيكا مالطان أو اندهيا كزكاة لسر واجبو بيت. كسي إني لأيما نيبي استبيك أخوان ويجي واجب كردو زكاتيش، بلام سيم فرمان كفر وردقار بي كردوين لنفسي آيات داتشية واعتصموا بالله. اوين لو عني زوربتا نزان انشيش زكاتيش اذا كخواي فر وردقار شون فرماني بنويش كر بزكاة كر فرماني شي بوكرت واعتصموا بالله اعتصامش بخواب كان اعتصام بخوابون شيئا بوتا اتا زانيو معنى نويش شيئا وزكاة شيئا اعتصام بخواب شيئا كخوا فرماني بي كردوين اعتصام برا كان وتا انسان خوي پنا بگرد بخوا خوي بپارزت بخوا لچي لهمو آفاتي چي رگا لهمو بلا مصيبتك لهمو گمرايو سر شباويك لهمو ناراحتي چي دنيا و قيامت اعتصام بخوا بك وتمن اعتصام يعني داواي عصمت كردن داواي حفظ كردن وفاراستن كردن داوال اخواب كيت منا بخواب قريت بو او بتفارزت معصومتك لشي نقلها لا اخواي قور بتفارز لا سر لشواو هلديريو قمرايو كافر بونو بلاو مصيبتو شون جهنمو عذابو لو انا اخواي قور بتفارز. واعتصموا بالله اعتصام بخواب كان داواي فارستن لخواب كان جابرا كانم اوا خواي فروزگار فرماني بيكردوين كا اوا بكين چونك هر كسيك خوا پناي ندات او كسا پنا نادرت او كسا سلامت در ناچه نلا بلاو مصيبتو سر لشواويو هل ديري دنيا نجاتي دبه سلامت دبه نلا عذاب قبر قيامتش او كسا نجاتي نابه كسيك اخواني فارزت خواي قرد فرمي واعتصموا بالله هو مولاكم خواهی پروردگاره خوانی ایویا سرخری ایویا پارزری ایویا فنعم المولا و نعم النصير باشترین سرخر و پارزر و خوشویست و دوست خواهی پروردگاره انسان که دوستایتی لگل بکات علاقی لگل بتو بکات پنای پی بگرید هاناي بو بريت فنعم المولى باشترين يشك خوايا انسان كفشتي بيت بستيت ونعم النصير وباشترين سرخر كنصرت بداته وسرد خات بسر نفسه شيطانه وبسر دجمني دينته دجمنا كانت نعم النصير باشترين سرخر خوايا كواتا فنا بو خوابر ووثمان هركس يشك خواي قورا فناي ندات خوا عاصمي نبيت ولي فارزت او كسكر نتواني بفارزي سيري نوح كان عليه الصلاة والسلام كاتك لفا وكهاتو خوي ايمان داران كشوين يعني كوتب لناو كشت يكداب بانجي كركيك الفرمي يا بني يركب معنا اي رولا لقل ايما سواربا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. في أي باب في دواء فنادان وفاراتن بس لك كشتكي تودايا سآوي إلى جبل بس مسر أولد كشاخة يعصمني يمنعني ويحفظني أو شاخة دم فارز لو آوة دست مسیر آو نگات ابیو خون پاراست پیدوانه به خو پاراستن هر آوی انسان لگل کشتی کی تو بیفشن تو کرد نوح علیه السلام فرمی چی؟ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. لا عاصم اليوم هیچ کسی اجنیه انسان بپارزد ل امری خوا هیچ تجنیه ل امری خوا بپارزد ل عقوبه خوا بپارزد ل توربونی خوا وكسيش بارزة راونية إلا أو نبيك خواف من في هذا كات كواتا هيش بارزة ركت نيتو شاك بزانا لدنيا يقدايت كدجمنة زورة يكم دجمنة نفسي خوته أو جاء الشيطان إنسان كان وشيطان جنوك كان همو يان دجمنة أو جاء بلا مصيبة دنيا مشاكل مخاطر ترسناكي دنيا زورة لسر إنسان شيدت بارزة لو هموت السناشية لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم هيش بارز رجني إلا أخوان بيت وحال بينهما الموج فكان من المغرقين كركي نوح شفول هات كوت بيني نوح لقل كركي فكان من المغرقين كركي غرق بو شاخ كني بارست كوت براجم بارزت تنها أخوان إنسان فنابو أخوان بقريت پشتیوانی پی بیت اعتمادی بخات سر داوائی لی بکات او انسانا پارز راو او انسانا خواهی گوره هدایتی داد لآیتی اشتر دا خواهی کردی هذا فرمیت یا سورتی نساء یا ایوها الناس ای خلچی نتیق راجیو بگرن بزانن پروردگار چی دا فرمیت بانگ من دکا چی پی پی من بلیت پروردگار یا ایوها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ای خالقین ایوا بلگه چی زور آشکرا و رونتان بو هاتو لعنت خواهی پروردگار تانوا قد جاءكم هاتو بوتان بلام لعنت چی و هاتو لعنت پروردگار وا برهان اکتام بو هاتو برهان یعنی دلیل و حجة یعنی بلگه و انزلنا إليكم نورا مبينا و بوش من داب زندون روناچیک نور روناچیکی آشکرا کروا سيدي او دوستكن برهان لقل نور برهان بلغا نور يعني روناتي بو بلغا كفر ميتي قد جاءكم برهان من ربكم بو تان هاتوا للان اخوة بو نوركا بو روناتي كفر مي وانزلنا اليكم بو من داب ازاندون برهان امامي بغوي لتفسير كيدا دا فرمي مفسرين قرآن متفقا لسرويك او برهان او بلغا في غنبرة صلى الله عليه وسلم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل في غنبران همويان برهانا حجة لسر خلق خواهي بروردقار بلغيه چي بوناردوين كفي غنبري خواه عليه الصلاة والسلام رين مهمان دكات رقاي راس من نشان دادات للاين خواه وفي غنبريك من بواتوا لخواهي ونهاتوا قد جاءكم برهان من ربكم بوتان هاتوا نوركش كداب دايب زاند وخواهي قول ربريتيا لقرآن سيد كان بو قرآن فرمي داي بزانت بو برهانك كفي عمر صلى الله عليه وسلم فرمي جاءكم هاد بوتان شكو في عمر صلى الله عليه وسلم لا أسمان ودانا بزيوا في عمر صلى الله عليه وسلم لقال خلق الله سر زويدا جيا بلا بخواي قورا هلي بجارد بفي غنبرو بو خلقين أرت أما قرآن دا بزيوا لا أسمان لسر عرش خواي فرودقار داي بزانت وقرآن قرآن في روزان شكو ذاتي خوار لسر عرشة الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده علمي خواه ده صلاة خواه لهم شوينك قرآن دابزي بلقج لسر علوي ذات خواه فروردقار في عمري خواه سمكاتك إسراء ومعراج في أكرار شو برز كراه أبو أسمان كذات خواه لهم شوينك في عمر صلى الله عليه وسلم برز كراه أبو أسمان هر لشويني خواه قور مخاطبين لك الذكرت إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كدعاء ذكاء إنسان دزبر زكاة أبو سره وتشك أخوي فرد قال لسر عرش ولا سلوة نك خوا بلين ذات إخوان لها مش بينك فناب أخوي قبره لا أو دستيش بيتو لجير إيمش بيتو لناوز تيش ماندا شون خوا لها مش بينك ذات إخوان لسر عرشه بلام علم ده صلاتي لهم شوينك جا پروردگار شتي چي نار دو شتي چي دا بزن بو من اي خلچينا چي نار جاءكم برهان پیغمبري نار عليه الصلاة والسلام چي شي دا بزن وانزلنا اليكم نورا مبينا نورك من بو دا بزن دون او نورا رونا چي جا اما في اسمان بهر دو چي هي برهانك رد نشان بدات برهان رد نشان در البيت دليل البيت ونوري شي في بيت شكو اگر دليلي شي في بيت لشو زنگ اكدا بتوي لشارك و بشارك برويت دنيا تاريخ باكسي چي شد لقل بيك شار زاي ريقايا بلام كرونا چي في نبيت شرايا چي في نبيت ريقاك روشن كاتو لواني هل ديرن نتوانن لسر ريقاز برون با ريقا شار زابت خواهي فروردگار دليلو رينشان داري بو نار دين كبيغمبر عليه الصلاة والسلام بلام نوري چشي بو دابزانت كبريتية لقرآن بخوي او نوروا او روناچيوا پیش خوي دبينتو درواتو امر لشويني اگر شويني كوين برو رزابوني خواهي فروردگار داروين او من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها خواهد فرزگار در فرمه او دو کسا وکو یکن کسی چیان که مردبو زندو من کرده او من کان میتن فا احیینا مردبو بلا مردنی چی؟ مردنی لاشنا مردنی دل انسان کدلکی کافر بو کدلکی جاهل بو کدلکی پری بو لمعصیت و ظلمات او دل مردو فا احیینا خواهد گفر او دلی زندو کرده و بچی با ایمان بروح ایمان زندوی کرده و بطاعت زندوی کرده وجعلنا له نورا دوای اوی که اوضلی زندو کرده و کسی که گمرابو کسی کسی لشواوبو لزنگاوی خرافتو جهالت دابو کاتی که خواهی گوره هدایتی داد زندو ده بیتوا وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس او جا خواهی پردگار رونا چیچ شی داوتی که لنوان خلچی دا او رگای خوی پیدا زانه رگای حق که زور بی خلچی رگای خوی پیدا زانه نازانه رگای خواه کامه رگای سرفرازی و رزابونی خواه کامه کمن مثله فی الظلمات لیت بی خارج منها او کسی یکم که فیشتر گمرابو فیشتر سرلشیوابو دلکی من زندو کرده و روناچک من دایو استا بزانه حق کامه و رگای راست کامه او وکو او کسی تروا کمن مثله فی الظلمات کسی چی تر وینی و اکو او و اکلا تاریکایی زور دایا نگی یک تاریکایی لیسه بی خارج منها للایک و جاهله للایک و شرکی هی و شریک و خواده دنه للایک و کفری هی للایک و بدعی هی للایک و معصیت و تاوانی هی او همو تاریکاییان اکو بونه و او اجزنا و راستیان دا غرق بوا لیسه بی خارج منها در ناچه تیدا او دو کسو اکو یگنی کسی چی زندو لگل کسی چی دل مردو وکو یگنی خواهی پروردگار بو قرآن خلچی زندو دکات و دلی خلق پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم برهانکه ری نشان درمانه او قرآنش نورکه خواهی پروردگار ری نشان داری چی بو نردین برونا چیکه و بچرایکه و او جا چی لعیمه دوی خواهی گوره او جا دفرمه فا اما الذین آمنوا بالله او جا دوائی نردینی پیغمبرو عليه الصلاة والسلام دابزان ديني أو روناتشيا فأما الذين آمنوا بالله أوانيك إيمان بخوا دينا بوشي ويك أو بيغمبر في يوتون عليه الصلاة والسلام ولا قرآن دا لنورك دا هاتوا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أوانيك إيمان بخوا دينو اعتصامش بخوا دكا فناش بخوا دكرا هاناش بخوا دبا داواي فارزيو سلامتي لخوا دكا فسيدخلهم في رحمة من أو أخوة يرتبوا أو كسانا دكا يدخلهم في رحمة سين ليرب وتوكيد نقبوا المستقبل أخوة يقول أوانا دخاتنا ورحمتي خوي يدخلهم في رحمة منه وفضل نكتنها رحمة فضلش فضل يعني زيادش جيقا لو إخوة رحمة في ذكا زيادة فضلش البسر ذا ذكا كلا دنيا دا زيادة كبرتي لا رزابوني إخوة وبينيني أخوة فروردقار ديان خاتب هشتو أخوائي قولا ويهديهم إليه صراطا مستقيما وهداية الشيان دادا رينمائيا دكابو چوه بولاي خوي بو رقائي چراست ويهديهم إليه أخوائي قولا بلو خوي رينمائي أو كسان دكابو رقائي راست بلو خوي كوتر رقائي راست بلو لاي خوائي قولا دروات او رگا راستش برا جان که خواه هدایت یعنی داده بوی لدوش وینه لدنیاش رگا راسته لقیامت شیعه لقیامت رگا راست او پرده که لسر او پرده راسته که لسر جهنم داندراوا لسر دولیواری جهنم داندراوا او لسری پرته و دا چه تا بهشت او نش پرته و چه تا جهنم دا که تخواروا ولدوری او رگا راستش کلالیب هیا قلاب هیا چون قلابی قصاب کاتکا گوشتی فی هل دواسه هوا قلاب هیا لدوری او رگا راستا او پرده سر پشتی جهنم خلچی دگری نه هلی بروا بجویری تاوانیان لدنیا او قلابانا شنگ لخلق دادنو رای دا چشن نه هلی بروا هیا بسری عید روا ببی اوی قلابی شبگاته چکل لدنیا کسی چی گمرا نبوا سر لشوا و نبوا تاوانی گوری نبوا دفرته وا یک لدواییک هیا زور بسریعی وکو با هیا وکو چاو تروکانیک هیا وکو هورت ریشقیک هیا وکو ولاخی چی سریع چون دروا آوا هشا برا کردن هشا بر رویشنی اعتیادی هشا زحف دکال سر چنگ دروا هشا قلاپکان دی گرنو فناج مسلم و مخدوش مکدوس فی نار جهنم هشیتی او دایګری قلافکه فر اذا تنو جهنم او بجويري عملي خوت له دنيا بجويري رويشتن د لسر رګای راس دي دنيا لسر او رګای راس او جسره د پريتوا چي له دنيا له موک زياتر لسر رګای راس بو بيت او لولاي نكل بيت او لويش رګ لسر رګای راس تک دروا کله رګای راس دي دنيا در نچوبي لويش پر دک در ناشي تول اكو تنو جهنم كواتا او رقا راسيك امرو ايما لانو اذا كان ما عند ضلين اهدنا الصراط المستقيم اخوة هدايت ما عند بو رقا الراس بدايتك الى ريا نهايتك الى بهشتك هركسك امرو لدنيا دا لسال او رقا راسة بروات او لولانك اللي بيش لسال او رقا راسة دا فريته ودا جئت بهشت او اي امرو لسالين الروات والله سبيج لسالين افريته بلام چین او کسانی که خواهی دایتی انداده که برون لسری و بپرنوا خواهی گوره دو مرجی باز کرد فا اما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به اوانی که ایمان بخوادین بتنها ببیش شریف و اعتصموا به فناشی فیده گرن اعتصام بخوادکن و داوال خوادکن فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه الصراط المستقيم. اوانن كخواي قول ديان خاتنا ورحمتي خوي اوانن كخواي فروردقار رنمائي عندك بولاي خوي لسر رقا راستك توفيقي عند دولة فرنوا تا اير برابر اذا كان مريتيبو لجورك لجوركاني اعتصام تشيبو او اعتصام فناب اخوا بقريت لقمرائي لسر لشيوابي لهل ديري دنيا قيامت للادران لرقا راستي دنيا ورقا راستي قيامت او جوري يكمو كزياء خواي فرودقار لآيات اشتريج ده هرباسي كردو لسورة آل عمران لسورة آل عمران خواي فرودقار لفرمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي أوان إيمان تنهنا أقر بيتو إيوة جويرا يلي أهلي كتاب كان جولك وقاور كان أقر جويرا يلي أوان كان أقر لاساي أوان بكان أقر تقليدي أوان بكان أقر بوان بخلطين اوان چیتان بوده کن چاکتان بو ناکن یردوکم بعد ایمانکم کافرین دوای اوی که استعی و ایمانن اگر تقلیدی اوان کنو لاساییان کنو او حلطان دا جرنو دوای ایمانکتان دبن بکافر سیر کبرم والله تقلیدی غرب بکن لاسایی غرب بکنو و دوا عادتو نریتو دینی اوان بکن ایمان کافر دبینو لدین حل دا گرینو بو ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم زوربي أهل كتاب جولك وقاوركان حسوديان هي بويك إيما مسلمانين خواه دايتي داوين إيما لسر ديني حق بوي حسودين في ذبا حزناكات ولسر أوب ميني توا زوربيان هوري أوددا كإيمي مسلمان لدين هل قرينوا ببين كافر وكو أوان ببين أهل جهنم كواتا براكم تو دبي اعتزاز بدينك خوته وبكي خواي قورا باشترين ديني بوهل بجار دويت شانازي في اوبكا فخري في اوبكا سباسي خوابكا لسري وبرسترين وبرسترين وقورترين في غنبريشت كهي محمد عليه الصلاة والسلام او ديني غيري او ديني خواه قبولناك على كس كواتا تو اعتزاز بدينك توبكا نكشي خود ببچو بزاني تو او كافرانا بقورا بزاني تقليدي اوام كيتو لاساي اوام كيتو البتا باس لودك انك لكاري دين دارتي وعادته نريت ماندا نقل داهاتي دنيا ايدا هر داهێنانێک لە دنیا دابێ مشکل نیە ئینسان سود لە کافریش وەربگرێت، بەڵام لە ئەخلاقمان، لە ڕەوشمان، لە دینمان، لە عاداتمان، لە تەقالیدمان با ئێمە سەیری کافر نەکەین. کافر نە دینی هەیە، لا یدینون لله دین الحق، نە دینیان هەیە، نە ئەخلاق و ڕەوشی جوانیان هەیە. فەرق لە بینی خوشک و داک و ژن ناکەن، فەرق لە بینی کچ و غەیری کچ ناکەن پەنا بە خوای پەروەردگار. کەواتە برایان ئێمە دینێکی پاکمان هەیە، دینێکی حەقمان هەیە، اعتزازی پێوە بکەین. هەر کەسێک تەقلیدیان بکاتەوە و شوێن ئەوان بکەوێ لە ظاهر و ڕووکەشدا سەر دەچێشێ بۆ شوێنکەوتنی دڵ و دەروون و بیر و باور و عەقیدەش، وای لێدێ هەڵدەگەڕێتەوە لە دین پەنا بەخوا. ئەوجا خوای گەورە دەفەرمێ بەتەعەجوبێکەوە وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. جاتون أيوة كافر دبن هالضجة رينواز لو دين دين لكاتك في غمر إخواننا وتان داعي عليه الصلاة والسلام وآيات إخوة دادا بزيبوتان. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أو جا أخوائي قولوا فرمي هركسك ومن يعتصم بالله هركسك فناب أخوة بقريت اعتصام فناب شيء بقريت هركسك فناب أخوة بقريت داوال خوابك اعتماد خاطر سر خواي فروردگار خوابي فارزي لهل هل قرانا وكافر بون فقد هدي الى صراط مستقيم. او كسهدا دراو بورغا راست كهدا دراو او كسهدا ندراو بورغا راست ك اعتماد خاطر سر زيده تشوف فلسفه خوي بلا من همشتك دخلن مو جملني كافر كان يدخلن مو دخلني تو اعتماد ما خسر خود براك اعتماد خسر خواي فروردگار توكل لسر رب العالمين به. چونکە هەر کەسێک خوابی پارێزرێ پارێزراوە، هەر کەسێک کە خوای گەورە نەیپارێزێت گومڕا دەبێت. بزانن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەی فەرموچی یا حەیو یا قەیوم بڕەحمەتیکا ئەستەغیث، ئەی خوای پەروەردگار، ئەی ئەوەی کە دائیمەن زیندووی تو نامریت، ئەی ئەوەی کە قەیوومیت، خۆت ڕاوەستاویت و ڕاگری غەیری خۆشیت، بڕەحمەتیکا ئەستەغیث، داوای بەفریاکەوتن لە تۆ دەکەم، بەڕەحمەتی تۆ فریام کەویت. فلا تكلني الى نفسي طرفه عين. في عمر فاطمه دي فرمو اي خويا ليم نقريت بو خوم بو نفسي خوم يكتل تركان نيشيش. اگر يكتل تركان دن اي پروردگار اهمال مكيتو ليم قريت بو خوم ملي قري تو نم فارزي او من بهلاك دشم. فلا تكلني الى نفسي طرفه عين. والله كخويا جو رواز اللي بينت كخويا جو اهمالت كات كخويا جو فشت اللي هلكات خويا جو خوي نت فارزيت قمراده ببراكم سرد لي دشبه هل دقري ولا دين روشت التيك دشي بدبختي دنيا وقيامة دبي اگر خواي قورا نتفارزي كواتا تو دائما خود بفقير بزانا خود بمحتاج خواي قورا بزانا اي خواي جان داواد لي دكين اصلح لي شأني كله خواي فرورد قال ايما همو وضعي ايما تشاكا دينا كمان بو تشاكي دنيا كمان بو تشاكي اخيرا كمان بو تشاكي اي فرورد قال ليما نقري بو نفسي خومان كخواي ليت قري بو نفسي خوتو خود بلي اعتماد دكما سر خوم قمرا دبي سرد لي ذا الشيء وبرو جهنم بروي خوافنا ممدا كواتا. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. هر كسيك دز بقريت با فنا بقريت بخواي فروردگار اعتماد كاتس بخواي قورا نق غيري خواي فروردگار او او كسفارز لا وخواه هداية لا وبرقاء راست. هر كسيك فنا بخوا نقريت فنا بغيري خوا بقريت هانا بو غيري خوا بريت بو او كبي فارزيت والله لشر لترسناتي وخطورتي دنيا وقيامتي نجاتي نابت كواتا فناء هانا بو خوابري او جوري كم ببرا كان جوري دومي اعتصام شيا كزور جرينجا مسلمان اقاي ليبي او جو اخواي قولوا فرمي واعتصموا دواء اياتي اشتري فرمي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق واعتصموا قراينا بو اعتصام او جا فناء قلتن بخوانية اعتصام بالله نية او جا اعتصام بشيا بحبلك اخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ايوا هموتان دست بقرن بحبل اخوا بوفتكوك اخوان اردويت اخوا لوا حبل اخوا بريتيه لشي حبل اخوا بريتيه لقران بريتيه للسنه كيف يغمر اخوا عليه الصلاه والسلام كابيج وحي اخوايا حبل اخوا بريتيه لوحي. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك دز بچي بقرا دز بوحي وبقرا كبودن الراوة كواتا دوم شد ايما كدستي في وبقرين بريتيا لشي واعتصموا بحبل الله دز بقرين بحبلك إخوة بوحي كإخوان أرضية إخوة روا كبريتيا لقرآن وسنة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي تركت فيكم شيئين دوشتم لدواي خم بوجيرتون راست من دمرم بلان بمردني او اسلامتي هر دمينات هر كسي كبير ولس الاسلام بمينات بإذن اخوة چين بو بجيرتون لدواي خم كدستي في وبقرن قمرانا بن لن تظلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتابك اخوة سنتك ايمن هر كسي كدست بقرآن وسنته وبقرت واجماع علماء اشكال سر بلقي قرآن وسنة ذكرت او بجمان جمرا نابت واعتصموا بحبل الله جميعا بلا هموتان فيك ودز بو بقرن بدين اخوة ليرد ابرا كان او دو جور اعتصامك هاي وكوشي وايا ابن القيم رحمة اخوة قوري لبدا فرمان لفرمان اعتصامي يكن بخوابه فنا بخواب بقريت اعتصامي دوام بوحي كي خوا بدين كي خوا بقرآن وبسنة فرمي وكو چي وايا فناقرتن بخوا دت فارزي لا بهلاك چون دزقرتنيش بقرآن وبسنة دت فارزي لقمرابون في عمري قصة فرموكي لن تظلوا قمرانا بنتا أوكات ايه ودز بودو استوى بقرن ديقتي بدنا لو نمو نبقن إن شاء الله براك أنا ده فرمي أو كسيكا بيهوه لشوينك أو بشوينك برواه چي فيوستا؟ فيوستا دليل شي لقلبت رقا نشام بدا دليل فيوستا دليلك رقا نشام بدا دليلك وطمان فيوستا چي فيوه نوري چي فيوه روناچي أو دليلك با روناچي كيوه أو دليلك برغانا كيوه كفي غمر صلى الله عليه وسلم روناچي فيوه أو رد نشان دادات بونمونا تو ده تبت لا شارك و بشوينك دا بروي بدشتك دا بشاخك دا بروي شوينك شي مترسية بروي بو قندك بلام تو خلشي قندكني خلشي منطقة جنيت في يستد بدوشت هيا يكم ريني شاندر قال من دليل يكم دوي خوم رقانا زانم دليل يكم لقلب نيرن ريم نشان بدا او دليل يك جاري او دليل من دالك اگر من دالك خلشي قندك بالرقا دا زاني دليل طبعا لقلب ديت دلي بس دليل بتني كافينيا بو شوا بو تاريكايا شتها يا ريقرها يا مترسي للرقاها يا زورشتها يا من بيوستن بباريزر يجي شاء للرقا بن باريزر او الرقا كم نشان دا بس ايدي چه دمان باريزر للرقا اگر ريقر يكات فيشمان اگر شتها يكات اگر بياو خراب يكات اگر حيوان يكات فيشمان درنده يك چه دمان باريزر للرقا لو مترسيا كواتا في بيستي بتشكي تشي بسلاحي تشي بفارزري تشي للرقا بفارزي حماية كواتا تو لو رقايا غيني شاندر ودليل الدويت وحماية وفارزري شد دويت او رقاي كأما قلتو ما نتبرج كالرقاي بهشتا كالرقاي رزابوني خواي پر وردقارا دوشتي في بيست غيني شاندر في بيستا وفارزري شد بيستا بو شكا الشيطان شد اكات سوين دي خواردو بعزتي خوا لأقعدن لهم صراطك المستقيم سوين دي خواردو كبو أو مسلمانا نادادا نشيد لسر رقاي الراس كميني دانا ونقلة نشت لسرنا والراس دي رقاي الراس كميني ليه داناويت لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أوجه الشيطان لهموش بهموش يويك ولهمر وانقيك وبوديت أقردج منك بون من لا راس جاد دل دانشتوا كذا روي كوتيا كمينة ولا لا راس ولا دد تو خوته ضدي شوي لا يشرب أي كلا تشرب شهرها ودانشت بوكم الله كتير بفلا دلي بركو درشم درشم برو فيش أو نان جاتم بكلا فيش أو شو دلي باب قرر ما هو أقول فيش دور دانش مو هيك في ناكر شيطان سوين دي خواردوا كمين بودانا ون بو أوخل كا لا سر رجع راس نا وراس رجع راس أو جلات ينهم بين أيديهم لفي شوبو عندهم ومن خلفهم لدواء ورسان كمالك جندين داناون جندي كان الشيطان لفي شوهر نايل بقرن ودواء وش وعن أيمانهم لا راسش وعن شمائلهم لا يكبش إذا كوت كرت شدبي ناتشار داز بارس كوت تسلم بو اشترها ثم لا تجدوا أكثرهم شاكرين بو يزور بيان نابي نيتك سفاصد كان أجخواي قولة تسليمي من دبل شي نجاتي دبي لو هم كمينة چه نجاتی دبی؟ آویکه حمایی لقل بی، آویکه پارزهایی لقل بی، آویکه یه چیزی لقل بی پارزه لشیطان بده صلاات رو بتواند تربی. أمش خواي فروردقارة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أوي فناب أخوا بقريت هاناب أخوا بريتو أخوا حمايتي بكاو ببارزيت أو كسنة جاتي دبل الشيطان بو چونك الشيطان بخوي وتويتي ك إلا عبادك منهم المخلصين إلا أو عبدان بك خالصا لقوته تسليمي توب أنتو خد ديان فارزي أو إنه ليس لك سلطان على الذين آمنوا. إبليس سلطان ده صلاة نية بسر چه بسر أوانيك إيمان ينهي وفرز بخواه ده بسر وكو لآيتك سورة حجج ده واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إخوائي قردت فارزي بسر الدخاء لكمينك شيطان رزقار الدكاء كواتا براكم توري نشاندر لقلتا وهروها فارزيرش لقلتا فارزير اعتصام بالله فانا بخواه بقريد ري نشاندرش اعتصام بحبل الله دس بقري بتشواب وحيك اخواك قرآن وسنته. هركسك دس بقرآن وسنته وبقريد شوين بيغنبري اخواه بكويت عليه الصلاة والسلام او بيغنبري اخواه ري نشانددات بس بيغنبرنا فارزير. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي محمد عليه الصلاة والسلام تو رين ما يخلق دكي بوري قاي راس صراط الله بوري قاي إخوة بس رين ما يندكي تو في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم دليل كي أنه دليل تنهى الرقاء نشان دادا بلان چي داد فارزي لما ترسي الرقاء إخوائي قولة ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيما. كواتب را كان مدوشت من في وست يا كم يا شوين دليل كبكوين كمحمد عليه الصلاة والسلام كبقرآن سنة وهاتوا. والله هركسك شوين سنتي بيغمبر نكبد عليه الصلاة والسلام هركسك اتباعي أو نكات دز نقري بقرآن سنة وقمرايا قمرايا قمرايا أقل بناوي إسلامي شوق سبكات هركسك كوتك بيغمبري خواص أصم واي فرموا بلي آخر ما مصطفى لنا كزوان عليه بزانم قمرايا كالتأكيد بو حديثك صحيحة دلنياب حديث صحيحة لقال أورزا بلي ما مصطفى لنا كزوان عليه آخر مذهبي من وانية آخر أمير فلانة كزواي نقود آخر فلانة حزب وانالن بس أنا قمرائي أوا أويك هدايتي تو دكا ودليلي تو ورنمائي تو دكا بولاي خوادت قيلين التنهى في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أوا دليل مانا كسي ترنا هر كسي چي تريش كدس من راجي شبو أو شوين أو دليل كوين سباسي دكين قبول مانا بلام كدس تدراجي شيت لو دليل داد بري الله بقصي حديث ما كبا حديث شبه آخر إما مذهب من حنفية جهتو تشي بوجولك يعني نصراني مذهب حنفية تشي مذهب شافعي تشي كزانيت حديث صحيحة أو إمام برزيك تو دلي شويني دكوم أو قصيتوي ندكرت كزاني باي حديثي في غمري خواهد عليه الصلاة والسلام لسلسل وسرچاوي دادنا نقبل آخر إما آخر إما تشين جهتوك مقر ديني جي ترتها يا حديثي بيغمبر شموليتونا كات يارتو ديني چترته يو شوين كسي چتر كوتو فنا بخوا كواتا هر كسيك بناوي ديني شوا دست دراجشت لشوين كوتني سنتو قرآن داد بره ورياب او وامزانا ما مزانا ناصحة بوت وامزانا دات هيليتو ولا سر رقاي راس برو قمرائي داد با اگر نيتي شي پاك بيت قمان لنيتي پاك دانية با نيتي شي چاك بيت بلام بتنها نيت كافي نية اگر کسی رای نزاند بانی تیشی چاک بید من لیرمو سفری کم بو ایران بلام رگا پی نزانم بانی تیشم ایران بکر پی نزانم نایگمه و کم من مرید للخیر لم یصبه چندان کسی خیریان دوی بلام خیریان نپیکا و نیان ناسیوا که تبرا کارم یکم شد دلیل رگای تو من همومان پیغمبری خواه علیه صلی اللہ او پیغمبر کبو وحی و هاتوا علیه صلی اللہ علیه صلی دس بو سنة و بقريد دس الأوري بازة برواد أو إن شاء الله دليلك برو بهشتي دبابة إذن إخوة و هر كسي چيش كا شوين حديثي پیغمبر نكويت شوين قرآن كي إخوة نكويت شوين قولي أو عالمان نكويت كبجويري قرآن و سنة فتواددا بزانا أو كسا قمرائح جا رحمة إخواتان لبيت نسياستي هيت سياسة مدارك بخنفش قصي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نرأي هيك فقيهك بخانة فيش تصيب بيغمري صلى الله عليه وسلم نأذواقو بشاك زانيني هيك عابديكيش بخانة فيش تصيب بيغمري صلى الله عليه وسلم چکه زور کس زور جاره عابدک راست عابد و خواپرسته بور منه بانک داره که لمزگود خدمت کاره که مجاوره که لمزگود هیچی که نه لدینی خواش عرضانیه بلام قصه خوی فرض دکاو لدینی خواده شد حلال دکاو حرام دکاو او وای او وانیه بو که که جاتو لچی او امان پیدالی دلیلی چیه بلگت چیه نا چند سال های سال بانک داده خدمتی مزگود دکا که واتا دبی او بنای دین و قصف کاو اوی او دیالی حق و ایجنه علی حق نیه او جوره کسا خوانی ریز بانک درو مجاور تا او لحظه ای که لفرمانی خواه پیغمبر در ناچه که لخوی و شد بین تناو دین زیادی که او قصفی قبول نیه با نقد سال حفتا سالش خدمتی مزگود بکی قصی تو لآسی قصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پینج فلز نائنت با پینج فلز نائی کرین فرید دینو نامانه بی جا قصی من برا کنا هر روش قصی اکم کرد مخالفی حدیثی پیغمبری خواب صلی اللہ علیہ وسلم او قصی من فرید دینا نوز بلدان هیجنی هیج نقمن هزار عالم کصدان او اندی من علمی هبیت کقصی اکا مخالفی قولی پیغمبری خواب صلی اللہ علیہ وسلم قبولی نکن لقد رئيس ما ندبر لهم بعلماء كذلك قبولين كين ما نأوني بأدبي فكين بلان برزانان كل بني آدم خطأ شرني عالم لها مفتوى يشيدا في كابيتي أقر عالم لها مفتوى يشيدا في كابي أو شوار مذهب ندبون شكو يك حق هيا ديار هريكيان لهندك شدا نيان في كابا بويا شوار مذهب هيا ديار هريكي لهندك شدا صوابا لهندك شدا صواب نيا نقبلين والله أو مذهب لها مش دا صوابا سيكان يتر لها مش تكدا غلطا غلطا شتيوا صواب قرآن وحديثة او جاء قصي علماء كانش بجويري موافقتي عن بقرآن وحديثي صحيح صوابا ما عدا او صواب نيا كواتا الدليل كتا نبير نشد هر كسك بناوي دين يعني بناوي غير دين بناوي غير دين انساني شي كافري منافقي ملحد ديت لا شوين كوتيني في عمر صلى الله عليه وسلم درد دكات شوين او ما كون كسي شي عربة ونراوة وهو نخلطين ديو قمرات كات في عمر صلى الله عليه وسلم رحمة بهم خلق تنهبوا عربنا نراوة في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم دجاتي عربي كرت كافر قريش كان عرب كفي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم جنقات جيانوا لنا يبردن كواتأبوا قوماتي عربنا هاتبوا بو مجدي عرب بيت بو إسلام هاتبوا بناوي ديني شو هركسيك كاتي كفي ضلي حديثي في عمر صلى الله عليه وسلم آخر فلانا كس فتواي واداوا فلانا كس وانالي أو فلانا كس أنا فريبدن جيان بو نقرن بو كس دليل كيتو لسر رقاي راستت في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم وهروها فارزري شت لو رقايا بريتي الأخواي فالوردقار اعتصام بخوابكين فنا بخوابقرين هانا بخوابرين لأخواي قولة بارين وخواي فالوردقار هدايات ما مدى قمران بين اخواي قولة للرقايا راس بمان فارزي دائما توب قريب ولا اخواه خود بمحتاج اخواب زانا دعاء زور أساسا قرين قبلها كانم لأخواه باري وخواه هدايات بدا اخواي قولة بتفارزي لو رقايا بتقينة أنجام وشوين سنتي في عمر إشكوا عليه الصلاة والسلام أقر أودوا اعتصامت هبن والله توسر فراز يسر كوتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بلام دز بدين إخواء بسنة كيف في عمر إخواء بقرن تفرق مكان دز قرتن بسنة وحدته يقبوني مسلماناني في ويا بلام كان لسنة لا من دا تفرقي في ويا مسلمان أنا أوروبا تفرقا سببي تفرق وين جرى ينوسر سنتك همو ما ندز بس سنة بجرين يقدر جرين بلام دز لس بس سنة ناجرين هر يكمان دز ب بوتوني تشن كسك ودجري بو مسلمان تفرق يعني كردو واعتصم بحبله جميعا ولا تفرقوا تفرق ما كان لبيني يكتر دا كتفرق سرد شيء شبو فشل مسلمان جاء مسلمان يبيشو شو نقول تمسكوا واعتصموا فاجتمعوا ففازوا بخير الدنيا والآخرة دست ينقربا وحي خواوة اعتصام ينقربا خواي قورو بناين بخوا قرت اجتماع ينقردو تفرق نبون خواي قورو سركوتو دنيا وقيامتي كردن ايما امره دست قرتن من بكتاب السنة شلوق بوا ضعيفة اعتصام فنا قرتن من بخوا كمو ضعيفة زور من هي هانابو غير خوا دبات اجتماع ما نما وتفرق ما نبوه فشلوا زليلوين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكومة فشل دنيا دليل فشل قيامته فشل دنيا دليل نشاني فشل قيامته كواتب بشي عزته وكرامته نصرت من بودا قرأتها بو شنت خطويا تمسك بكتاب السنة اعتصام بخواي فروردقار اجتماع لسر أو دين لسر أو دو أصلا أو جاء خواي قرسل كوتود دكا بلام تو نگریتو بولای قرآن و سنت که پیدا بتره خواهای فرمو پیغمبری خواهای فرمو بلای آخر فلان کس وای تو مذهب کم فلانش تیو رأی ایم وای و عادتی خلق کواه تو اوت شاق بزن خواست کوتود ناکه و بختوارد ناکه والله بختوارد ناکه بختواری لتمسک دزگرتن با کتاب و سنت ولا اعتصام بخواهی جبر دعای اگر وامان کرد او دوست من تی دبن مسلمانان یک گرتود دبن که یک گرتود بن سر کوتود دبن و سر فرازی دنیا قیامت دبن اگر او دو اصلا دستی لشل کن فنا بخواه گرتنو و دست گرتن با قرآن و سنت و شن سنتی پیام مسلمان تفرق دکن که تفرقش مکر فشل دن فشلش مکر زلیل دنیا قیامت دبن دعای دکم لخواهی ترودگار بخاطرنا و جوان کانی و صفات برزکانی وامان لبکا کتنها فنا بو بگرین و تنها دست بدین راست دکی او بگرین وخواي قرب من فارزي لشرور بلا مصيبة دنيا وقيامت ولا هل ديران قمرائي چونك خلچي زور هل ديره وزورشي قمراء دبه إلا أو كسنة بدست بودو أصلا وقلت به والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكا بشكيني بعد ذكي چيه واز لنويش بينه ديانا سبحان الله هو المعصية تجر إلى المعصية تاوان راد شيشي بو تاوان چونکه به وعده بود استاد الله لبر به وعده گواز نمیشه بینیم. هرکی جان توبه که بگر ولی خواب را بواز نمیشه دینی. به وعده بود به وعده صفت منافقه. او جا انسان که به وعده اش بیه سرده چشی بونی نفاق. فاعقبهم نفاقا بما اخلق الله ما وعدوه. فاگر فرمینی نفاق من خستنا و ضلیانا و به سبب اوی که مخالفی وعده آن کرد. خطر مخالفی وعد سرده چشی بونی نفاق خواب من پارزه. بلام کواد کردو لمودو توبه که. فشيمان بوا دواء لخواي جورك خواي جور الليد ببوريو رحمة في بكانك بلاي والله تعز حساب مرويبة نيجي جنكم بأمد ما بلا رحمة إخوة خواي جور لها مجناهك دبوريتو رحمتك جلي سور بوا بياوان وأفرتان حرامة والله حرام السوري سادة حرام بياونا بأوجلاء لبركة كسادة أو بيت يعني ملون بيت او برای اش یعنی تیز آدمی تیز کن دو. شیار کن تنظور به سود نیبرم. هندیک ما مصادر لند دروز نیه جنوب پیاو شوآن دن بو تراویح به مزدود بیکن. بلکه چیله سر وید دروز نیبرم. پیامبری قاسم دفتر میل لا تمنع ایماء الله مساجد الله. فرمع آفرتان منع نکن لما لخوا. آفرتان منع مکن حتی نص حدیث بليل او نهار افرتان بشو يا بروج بيان بين بو مالي خوا بو نويش نا بمنع بكرين بلان دبي منع بكري لشي لا بشرعي بجلي شي واوني كشرعينيا بشي وي شي وانيتك تقوى اخوانك اتو يعني كارك كاك اخوا بين اخوج دي لان اصلي هاتنا مزقوتيان كاري شي شرعيه وكزنات وانا منعيان كات چون که خواهی فرودگار رجای داده، پیامبری فاسم رجای داده، بو کزنی منعی که. اگر او کسانی که آوازدند، بو منعی آفرتان نکن لبازار، بو منعی آفرتان نکن لوهمو شوین تکلیف بر لایه، لو شوین آن با منعی آن کن، پیچ وی لمالی خواه منعی آن کن. دلیل من خون کاری چیز آن کم دای کم خیری چی برگار داده، کبی بخشید. دشی او خیر بدات با من. درست ان شاء الله آية توبة قبولة لكسك كاري قوم لوطي كذبه كاتي جان خواهي قولتو بلهم كس قبولة كات إن الله يقدر الذنوب جميعا بلهم أو تاوانا بزانا سهل نيا دويني باسم كري يعني شي بوي إنسان توبيكي نصوح كات توبيك عزمي جزم بك دارج تكاري وانا كات كردوي شاكي زوري بدواء دابك بوي خواهي قولة أو غلطة قولة أو تاوانا قولي بوروش كاتوا عندي خطرتين اقل نظر يعني هاي درست ببجامو بين مزقود ونوجي جماعات من ظلم اقل بيته مسؤول اقل بيت بشي بو مواجهي بلين امرو ددخ مجالة هي بشي مواجهي بكي سروا شي ولات اقل بيت ببجامو دا شي بلان بري رابوستي ددخش مجالة هي لپیشتایی خلق و خلق راوستا و مجلسی چی گوره و سروچی ولاد راوستا و مواجهی تو دکا فلانی پر فلان وره ببجامو دا چید خودو زینتکم عند کلی صلاة عند کلی مسجد جوانی خوتان ور بگرن یعنی بجوانی و بپوشاکی چی جوان و رکفه کوا بونویش برون تالا مالش دا ببرا نکر لمزگود نکر لمزگود لمالش يعني واش هكا انسان ببيجامون واش نكات باش يوي جوان واش كيكا او قريجلو برجي جوان لبركيت حتى بو لمالش كان يوجدك كيكا عند كل مسجد يعني عند كل صلاه انسان كبران بر خواي يورد وسط مناجاه دك الخوا دك بعد جلي شي بادب وجلي شي بريزه ولا بركات شلون افرد اگر لمالش بيد بين سكيل سكه كات كان يوجدك بوش كان يوجد لمال بيا لمزغود بين يوجد كان يوجد كواتا توش وكو فياوك لمال بيا لمزغود بكات كان يوجد دكي ريز بون يوجد ابني کته کپال کو توی گالت دکه ویاری دکه یکسر دی بحث میشه کشم کم نفسی حالت و ترتیبی چنین گوری نه هست اجلی کی جوان لبرکه هر نبی به جامو میکه او جاره در نیش حال دگریم نوشته کرد دکه برهم برخوا زیاتر خواهی گوری نه قبول دکه انشالله و رز دگری الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله امشو برای کارم که دل هر کسی باوری به بدعی محس حسنه هبه دبیر روز تعمد شهادی بذار که محمد صلی الله علیه و سلم خیانتی کرد و به امانت کی خوا کفید و راست و قصیر راست امام مالک و ایتوه فمن زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة من أي إخوة ذات رقاء غزفر بدعة بس براك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.